ولا هذاك النحاسة ولا شي حاجة ولا شي قصعة تلقاها صغيرة يعني بمعنى ديكور وتشري أحيانا بثمنة غالية. إذن السنة عندنا الأناش تا هي ديكور يعني لما تيجي رمضان تنمشي لواحد الركنة تماك في شي جامع فبعد بين الاسم المسلمين على صحيح البخاري خصنا نختموه كله ولكن واش صحيح البخاري خرج دول الناحية العملية. كاين واحد الكتاب في البخاري اسمه كتاب الحدود فراسكم وكاين واحد الكتاب اسمه القصص نعم وكاين كتاب اسمه الدية ثم تديروا الرسول وكاين كتاب اسمه القضاء والحكم ثم تتحكم بغير ما انزل الله. ايوا فين السنه عندك؟ واش بنا داك صحيح البخاري قاعد دمك في ركنه تيقرا داك الشوير وفي الاخر كلمتان حبيبتان الى اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيد وليدي زيد اقرنا السنه بكري طبقت السنه بكري. وكاين كتاب الصلاه وكاين كتاب الاستسقاء وكاين ما فيش اللهم ارحم بهيمتك واش تقول فيها سقي بهيمتك وعبادك ولا كيف كاين الاستسقاء خصك تخرج وتعري راسك وتزيد وتصلي صلاه الاستسقاء بالجد وتخرجوا للعرى وتصلي وتنزلوا على الحرم تكون تنزلوا على الرشاوي وتنزلوا على الزور تنزلوا على الخمار وتنزلوا على التبرج تنزلوا على الزينه لان خص الاسباب نبدا لان مثلا الا كان لقحت من اثار المعاصي كان الزلازل من اثار المعاصي كان مثلا الغلا من اثار المعاصي كان القتل والفتك من اثار المعاصي لان المعاصي لها اثار كثيره. هادو اللي قالك تيجتمعوا قالك تيشوفوا قالك الغلاف الجوي راه تاثر اودي راه الزنا هي اللي اثرت فيه وراه التبرج والانحلال والحكم بغير ما انزل الله هو اللي سكسر السماء. اما قضيه الغلاف الجوي راه اللي خلق وعارف اش كاين قد تاثر فيه لا انت ولا غيرك لكن راه الانحراف والانحلال والخروج عن طاعه الله هو اللي اثر في ذاك الغلاف الجوي ولكن الخبثاء ما عندهم وغرض بهذا الموضوع. واش فهمتوا دروك ولا لا؟ اذا احياء السنن تيكون بدراستها وبعمليتها وبتناولها. واش الصحابه كانوا بالله عليكم تيجتمعوا على غير الكتاب والسنه؟ ابن تيميه تينقل لاجماع بان الصحابه لم يجتمعوا على غير الكتاب الله وسنه رسوله يعني بمعنى جميع اجتماعاتهم كانت على الكتاب والسنه ما عمرهم اجتمعوا على غيرها. دروك بعض الشباب تيقول لك واخا نجتمعوا نقراوا القران واش هذه سنه ولا بدعه تيجي يسول على هذه القضيه باش يقول لك حتى الاناشيد راه كاينه ماذا انت بغيتي تجمع الناس وتقرا القران وتفسروا راه هذا راه مجمل راه جميع التجمعات منذ خلقنا الله والى ان نموت راه لا تكون الا على القران والاستثناء هو لا خلاف ذلك المستثنى منه اما هذا هو الاصل. الاصل اينما اجتمعنا لا نتذكر الا في كتاب الله لان الامور الدنيا تكون غير مستثنات ولا نجتمع ولا تجتمع الامه الا على تطبيق القران والسنه والكلام في القران والسنه كاين شي حاجه اخرى غيرها. اذن السنه ما تخصهاش تكون غير بمعزل عن الواقع اما على سبيل الاسر او على سبيل الحكم او على اي سبيل من السبل التي خص السنه تخرج الاطار التطبيق العملي وحتى هذا ما خصو يغضب من هذه القضيه الحقيقه. الا كان المسلم يؤمن بالله ويؤمن بالاخر الا دعيناك للقران والسنه تخصك تقبل ما تخصناش حنا نغضبوا ولا واحد الجماعه معينه تغضب وتقول اسيدي علاش هاد الناس تيقولوا باو يحكموا بالقران والسنه خصك اخي ترضى انت الا كنت مسلم تؤمن بالله وتؤمن باليوم الاخر قلنا لك حكم بالقران والسنه خصك تقبلنا على رؤوسنا يعني حاجه مهمه هذا مطلب شرعي مهم يعني ماشي في شي يعني شي حاجه اللي هي ضدك انت لان القران راه تيحميك انت وتحمي جميع المسلمين. اما القانون الوضعي الكافر تيحمي واحد الفئه معينه القانون الوضعي الكافر تيحمي فئه معينه ولكن القران تيحمي الامه كلها شكون اللي تيحمي؟ اما اللي وضعوا القانون بالاصل وضعوه لفئه معينه تيحميهم تيحميش الامه كلها.